وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فنظرة مقارنة بين أحوال السلف الصالح وأحوال الخلف، نلاحظ فرقا بين الحالين، وبتتبع السبب الذي أدى إلى تقصير كثير من المسلمين مع الله عز وجل، تقصيرهم في أداء الطاعات وارتكابهم لعدد من المنكرات والمحرمات، بحثا عن هذا السبب وجدت أن هناك كلمة قد ضعف مدلولها عند المسلمين اليوم، أو عند كثير منهم ضعف مدلولها فأدى إلى ما أدى إليه. هذه الكلمة موجودة في القرآن، نقرأها، سنقف عندها قليلا إن شاء الله، وموجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. هذه الكلمة هي اليقين. اليقين في لغة العرب معاكس للظن، لذلك يقول مولانا عز وجل عن الكفار: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. الكفار ماذا يقولون؟ إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وقال عز وجل عن اليهود الذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام، حاولوا قتله وصلبه، إلا أن الله عز وجل أنقذه منهم فرفعه بجسده وروحه حتى يأذن له يوم القيامة أو قبلها بالنزول ليؤدي المهمة المتبقية عليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. قال عز وجل: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن القرآن يستعمل اليقين مقابل الظن. الكفار ليس عندهم يقين أصلا، فهم ظانون وليسوا متيقنين، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أما المؤمنون فيمدحهم الله عز وجل فيقول: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم مرتان استعملت في هذه الآية للدلالة على أنهم هم الوحيدون الذين عندهم يقين كامل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه، دعاء رسول الله لله، يطلب من الله، يقول: اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. ويقول سفيان الثوري رحمه الله وهو من السلف الصالح، يقول: إذا دخل اليقين القلب، إذا دخل اليقين القلب كما يريده الله عز وجل، يعني كما أمر الشرع به، فر طلبا، يعني ترك الدنيا وفر منها طلبا للجنة وهربا من النار. يتيقظ القلب للعمل الصالح عندما يدخل فيه اليقين، يتيقظ للعمل الصالح ولفعل الطاعات ولترك المحرمات. اليقين أنواع، سأبدأ بنوع هو اليقين أن الله عز وجل مراقب لنا وناظر إلينا وسامع ما نقول وراء ما نفعل وعالم بكل أحوالنا الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الخفية والظاهرة سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل، أي الإيمان أفضل؟ قال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وفي حديث آخر يقول ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، أن يعبد الله ولا يشرك به، وأن يزكي ماله طيبة بها نفسه، وهناك تفاصيل بعدها في موضوع الزكاة، ثم يقول وأن يزكي نفسه، يعبد الله بدون شرك، يزكي المال ويزكي النفس. فسأله رجل وما تزكية النفس يا رسول الله، أو كيف يزكي المرء نفسه؟ فقال أن يعبد الله، أن يعبد الله وأن يرى أن الله معه حيثما توجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سأسأل نفسي وإياكم سؤالا، إذا كنت جالسا في مكان منفردا فتتصرف أحيانا تصرفات ترى أنه قد لا يكون من اللائق أن تتصرف بها أمام الناس، ولكن بينك وبين نفسك قد تفعلها، قد تخلع ملابسك مثلا، قد تفعل أشياء خاصة بك بينك وبين نفسك. لو علمت أن الناس يطلعون عليك يتغير سلوكك وتحسن من المظهر. فإذا كنت منفردا في غرفة ولكن هناك كاميرا تصورك وتنقل هذا الفعل الذي يجري في الغرفة صوتا وصورة، تنقله إلى جهاز يراقبه أحد الناس، ماذا يكون من سلوكك؟ يتغير أيضا وتحسن منه لأنك مراقب. ولله المثل الأعلى، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معك ملكان كل واحد منهما يسمى رقيبا وعتيدا. أما رقيب يسمى هذا رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد، فهما رقيبان عتيدان. لماذا سمي رقيبا؟ لأنه يراقبك، أي كلمة تقولها أي فعل تفعله فهو مراقب ويسجل. ويسمى عتيد لأنه لا يفارقك أبدا، ولذلك يسمى سلاح الجندي وطعامه وشرابه في المعركة يسمى عتاد. العتاد هو الذي لا يستغني عنه المقاتل، لا يفارقه أبدا حتى وهو نائم، عتاد رقيب عتيد. لو كان عندك يقين، أو عندما يصبح عندك اليقين بالملك الذي يسجل عليك كاليقين في الكاميرا التي تصورك، سيتغير سلوكك حتما. كذلك الحكومة تصدر أوامر، قانون المرور يقول لك من قطع الإشارة فله سجن كذا وغرامة كذا. كثير من الناس ينظر فإن لم يجد شرطيا قد يقطع الإشارة ويتجاوز، ولكن عندما يكون الشرطي واقفا أمام الإشارة فإن الناس ينضبطون أكثر. لو كان عند الناس يقين بالملائكة التي تنسخ ما يفعل الناس وتراقب حركاتهم، بل لو كان عندهم يقين أعلى بأن الله عز وجل هو بنفسه مراقب لكم لتغير سلوكهم وتحسن. لو فرضنا من باب الفرض يعني والجدل أن الحكومة هيأت لكل مواطن اثنان من الشرطة، اثنين من الشرطة يمشيان معه حيثما تحرك يراقبانه، كيف يكون السلوك؟ لا يستطيع أن يخالف أي أمر. الملائكة معك في نومك وقرارك وطعامك وشرابك وذهابك وإيابك، والله عز وجل مطلع عليك، فعندما يزداد اليقين يتحسن السلوك. إذن اليقين شيء مهم جدا، لذلك يقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تطبيق الأحكام الشرعية. من أحسن من الله حكما؟ أحكام الله لن تكون يعني تعطي المفعول المطلوب حتى يوقن الناس بها ليعملوا بها. ومن أحسن من الله حكما لقوم ما قال يؤمنون، قال يوقنون. فنحن كلنا مؤمنون، ولكن اليقين درجات، ونحن موقنون والحمد لله، ولكن اليقين درجات، يضعف أحيانا في بعض القضايا ويتحسن في بعض القضايا. أنت أحيانا تقترض مبلغا من المال على أمل أنك ستسدده من الراتب، عندك يقين 100% أن الراتب ستأخذه في آخر الشهر لأنك عملت في تلك الشركة أو عند الحكومة أو غيرها، ستقبض راتبك فتسدد المال، فأنت تقترض وأنت واثق، عندك يقين أنك ستسدد، فلا تخاف من القرض. لو صار عندنا يقين بالرزق الذي وعد الله به كاليقين بالمال الموجود في جيوبنا أو الحساب الموجود في البنوك، عندما يصبح عند الإنسان يقين بما عند الله سيتصرف تصرف آخر، سيتصرف كما تصرف أبو الدحداح وأبو طلحة. كيف تصرف أبو الدحداح؟ كان عنده بستان فيه 10,000 من النخيل في ذلك الزمان، 10,000 نخلة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال: يا رسول الله، إني أقرضت هذا البستان لربي. عنده يقين بجزاء الله ومضاعفته للأجر والثواب، وذهب إلى البستان. إن عجبت من أبي الدحداح فعجب من امرأته أكثر. ذهب إلى البستان وقال: يا أم الدحداح، أخرجي من البستان مع الأولاد فقد أقرضته لربي. فماذا قالت المرأة؟ ما قالت ضيعتنا، ما قالت له من أين نأكل، قالت سمعا وطاعة، وأخرجت الأولاد من البستان، ومن كان من الأولاد معه تمر في يده أو في جيبه أخرجته منه وألقته في الأرض وقالت: هذا ليس لنا بعد الآن، ألقي ما في يدك أيها الولد، فهذا التمر قد أقرضناه لله، ليس لنا، صار للفقراء والمساكين. وخرجوا وليس معهم تمرة. أبو طلحة كان عنده بئر عذبة في ذلك الزمان الذي يحتاج فيه الناس إلى الماء، لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحبون أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها في سبيل الله، ضعها حيث شئت. هذا اليقين يجعل هذا السلوك. نحن الآن نحتاج إلى أن نقوي يقيننا بالله. لما أرسل الله إبراهيم عليه السلام وجعله من أولي العزم من الرسل، هيأه فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله عجائب الآيات ليقوى يقينه فيتحمل المهمة الصعبة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن نحتاج إلى يقين. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى يقين. عمير بن الحمام سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، معركة بدر، قال له: كيف يدخل الجنة، كيف أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل في سبيل الله فتقتل، تقتل فتدخل الجنة. فكان معه عدة تمرات في يده يريد أن يأكلها، نظر إليها وقال: إن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يعني 5 دقائق لم يعد يصبر على الجنة، لأنه صار عنده يقين بأنه إن قتل سيدخلها، يقين. قال: إن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات كم تأخذ؟ 5 دقائق، إنها لحياة طويلة، رآها سنين. ف فألقى التمرات من يده لم يأكلها وقاتل حتى قتل في سبيل الله. ما الذي دفعه إلى هذا؟ اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أنا أعترف يا ربي بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها هذه الكلمات إذا أصبح وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. لاحظ التعليق على كلمة موقن، ليست كلمات تقال هكذا، إنما هو اليقين بأن الله هو ربنا وأننا عباده وأنه أنعم علينا كثيرا وأننا قد قصرنا في شكر هذه النعمة وأننا أذنبنا وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ونحن نعترف ونقر ونسأل الله المغفرة. إذا استيقن العبد بهذا غفر له، بل دخل الجنة في يومه أو في ليلته. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء عن ظهر قلب غافل. كثير من الناس يدعو حافظ كلمات يرددها وقلبه غافل وليس عنده يقين بالإجابة. لذلك يسألك الناس كثيرا: لماذا لا يستجيب الله لنا؟ لأن شروط الدعاء والإجابة قد اختلت، منها أكل الحلال، ومنها اليقين بالإجابة، ومنها حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ومنها هناك آداب أهمها أكل الحلال واليقين بالإجابة. لذلك لما يكون العبد مضطر يعني مثل الغريق في البحر الذي لم يجد أحدا من حوله، لا خشبه، ليس هناك خشب ولا سفن ولا إنسان يمد يده إليه، ليس له أحد إلا الأمواج، سماء وماء، فيقول يا رب، هنا يقولها وهو موقن بأنه لن ينجيه إلا الله. لذلك قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهنا يستجيب الله له لأنه تجرد بقلبه مستغيثا بالله، فالله يغيثه. فلو كانت دعواتنا كلها بهذا الشكل لرأيتم عجبا من إجابة الله في الدعاء. إذن ادعوا الله وأنتم موقنون. بعض الناس يدعو وهو ليس عنده يقين في الإجابة، يقول يعني يغلب على ظنه أن الله لن يستجيب له، ويعلق قلبه بالأسباب، يعني مثلا يكون مريضا يدعو ويقرأ ما ورد في السنة، ولكن يعني هو في قلبه يقول: غدا سأذهب إلى الطبيب. لو كان عنده يقين بأن الله سيجيبه لن يحتاج إلى الطبيب في اليوم الثاني، لن يحتاج، لأن الله هو الشافي أصلا. إن ذهبت إلى الطبيب أو لم تذهب، إن أخذت دواء أو لم تأخذ، طبعا جائز التداوي جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. هذا شرعي، شيء شرعي جائز، ولكن ليس الدواء هو الذي يشفي ولا الطبيب هو الذي يشفي، الذي يشفي هو الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، هو يعني الله عز وجل هو الذي يشفي. فأنت تأخذ الدواء أدبا مع الله، تذهب إلى الطبيب من باب الأسباب، ولكن من الذي يشفي؟ الله. فأنت قبل أن تذهب إلى الطبيب عملت سببا آخر وهو الدعاء، فلماذا لم توقن بالإجابة؟ لماذا أيقنت بالحبة التي تأخذها أو الشراب ولم توقن بالدعاء؟ إذن هنا اليقين اختل، هناك خلل في اليقين. ما دام الله هو الشافي في الحالين، لماذا هنا اطمأن قلبك وهنا لم يطمئن؟ إذن هنا تعلق القلب بالأسباب الدنيوية وصار عنده خلل في اليقين. كذلك في الرزق، لو تيقن الناس موضوع الرزق، الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين، قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تكفل الله، تكفل، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. أنت مطلوب منك شيء وتكفل الله لك بشيء. فالإنسان ضعيف اليقين يترك ما طلبه الله منه ويركض وراء ما ضمنه الله له. لذلك قال بعض الصالحين في الحكم، قال معنى الكلمة: تركك ما فرض الله لك وسعيك وراء ما ضمن الله لك دليل على انطماس البصيرة. يعني رب العالمين قال لك أنا أرزقك وأنت مطلوب منك أن تصلي وتصوم، فيركض وراء ما ضمن. شيء مضمون يركض وراءه كأنه غير مضمون، كأنه غير مصدق لله، ويترك ما طلبه الله منه من صلاة وصيام وزكاة وترك للخمر وترك للزنا وغير ذلك. إذن هنا البصيرة منطمسة، منطمسة، واليقين ضعيف جدا إن لم نقل قد ذهب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، يعني أوحى إلي وتكلم معي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت، يعني لا تخاف، لا تخاف من الموت، لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا في الطلب؟ سيأتي شرحها في نفس الحديث بعد قليل. قال: فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. هذا معنى أجملوا في الطلب، يعني لا تبحث عن الرزق في معصية الله. لو أيقن الناس بالرزق أن الله متكفل فيه، وهو الذي يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق. الله يقسم لك، حتى مع أن الله لا يحتاج إلى قسم، ولكن علم أن العباد عندهم شك فأقسم لهم أنه متكفل لهم بالرزق، ومع ذلك بعضهم لا يصدق. لذلك ترى حسدا، وترى قتالا على الدنيا، وترى قطعا للرحم بسبب المال، بسبب المال حسد وبغضاء وغش وخداع وإخلاف للوعد وكذا، وعقود ربوية وعقود فيها غش وكذا ومحرم وباطل وبغي وعدوان وسرقة، كله من عدم الثقة بالله. كل هذا لأن الناس الذين يفعلون هذه الأشياء ما عندهم يقين بالرزق، لا يصدقون الله. هم يقولون نحن نصدق، ولكن الفعل يكذب هذا الكلام. لو تيقنوا تماما لما طلبوا الرزق إلا بما يرضي الله، إلا بما يرضي الله. إذن اليقين يصرف عن الناس الغش والخداع والمكر، ويصرف عنهم البغي والعدوان والعقود الفاسدة، ويصرف عنهم الحسد والاقتتال على الدنيا والطمع والحرص وحب الدنيا. هذا الشيء الذي ترون الناس الآن قد تشتتت قلوبهم في هذه الأودية، كله بسبب عدم اليقين بالله عز وجل. بعض الناس يفتقر، نعم يفتقر ويتضايق، نعم، ولكن أليس عندك يقين بأن الله حكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. أليس عندك علم ويقين بأن الله عليم؟ الله عليم بك وحكيم فيما يصنع، ورحيم بك أكثر منك من نفسك، أرحم بك من نفسك، ولطيف وخبير. فإذا اختار لك حالة من الفقر في يوم من الأيام فلا تجزع، فقد أعطاك مقابلها إيمانا وإسلاما وعقلا وصحة وزوجة وولدا. وإن فقدت شيئا من أعضائك أو غير ذلك فقد أعطاك الله غيره، وإن لم يعطك الله فسيدخر لك الجنة أو يكفر عنك من سيئاتك التي ارتكبتها. وعقوبة الدنيا على كل حال أخف بكثير من عقوبات الآخرة. هذا اليقين يريحك، يجعلك تعيش سعيدا. لذلك سنبحث الآن كل واحد منا عن يقينه. هل عنده يقين بالرزق؟ هل عنده يقين بالثواب والعقاب؟ يعني مثلا طلب العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لو تيقن الناس هذا لرأيتهم ما من أحد إلا سيطلب العلم ولو قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني في الصباح وراح يعني في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له ماذا أعد؟ نزلا، يعني مثل فندق، جناح، سويت. أعد الله له نزلا، أين؟ في الجنة. متى؟ كلما غدا أو راح. لو قيل لك أنت مرسل في وفد رسمي إلى بلد كذا وسيستقبلك الوزير الفلاني وقد أعدوا لك نزلا، طبعا سيعدون لك نزلا ما دام استدعوك في طلب رسمي، سيعدون لك نزلا يليق بك، إما فندق فخم أو أحسن من ذلك في قصر من القصور. فأنت تذهب وأنت مطمئن. هل تأخذ معك مبالغ من المال لتسكن فيها في فندق أم أنك ضامن لذلك النزل؟ الله تعالى يعدك كلما ذهبت إلى المسجد سيعد لك نزلا، هو الإعداد من قبل الله. قل كل يعمل على شاكلته، فالله يعد النزل حسب قدرته وحسب فضله سبحانه وتعالى. فلو تيقن الناس هذا لوجدت الناس رايحين غادين إلى المساجد. إذن اليقين هو الذي يضعف. وهكذا تنظر إلى الأحاديث التي فيها الثواب والآيات والآيات التي فيها العقاب والأحاديث كذلك، فترى نفسك كلما قوي يقينك كلما كما قال سفيان الثوري اشتقت إلى الجنة وهربت من النار. يقين بالثواب، يقين بإجابة الدعاء، يقين بالرزق، يقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن نحن الآن بحاجة إلى تقوية اليقين. كيف نقوي اليقين؟ قال الله عز وجل كما قلت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إذن النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، النظر فيما أعد الله. يقول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيضا، يعني آيات للموقنين، أفلا تبصرون. فانظر إلى نفسك وماذا أبدع الله فيها. اقرأ شيئا من علم التشريح، اسمع العلماء ماذا يقولون، ماذا أودع الله في الأرض وكيف جعل فيها بركة حتى تكفي العباد إلى يوم القيامة. حبة قمح واحدة تنتج مئات الحبات، بركة، بركة من الله. تزرع بذرة تنتج شجرة فيها مئات الثمرات، كل ثمرة فيها أعداد من البذور، شيء لا ينتهي حتى يأذن الله بانتهاء الدنيا. بركة. الأسماك رزقا من الله سبحانه وتعالى. الهواء لا ينفد، جعل الله له نظاما، أنت تتنفس الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون، النبات يتنفس ثاني أكسيد الكربون ويطرح الأكسجين لتبقى الدورة الدنيوية مستمرة. وهكذا تفكر في هذه الدنيا فيزداد يقينك بحكمة الله وعلم الله وقدرة الله وإرادة الله وسمع الله وبصر الله وحياة الله وقيومية الله وقدسية الله. اقرأ الأسماء الحسنى بالتدبر، اقرأ كتاب الله، تفكر بالآيات يقوى يقينه. أكثر من ذكر الله فسترى يقينك يزداد. اجلس مع أصحاب اليقين، اقرأ سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كانوا يعيشون باليقين، فإنك يقوى يقينك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين